تدريبات القراءة. قراءة 1، تدريب 7، حياة بدون أطراف. في صباح الرابع من ديسمبر عام 1984، ملبورن، أستراليا، جاء يوم ولادة الطفل نيك، واجتمعت الأسرة والوالد في انتظار الابن البكر. سمع الجميع صراخ الطفل وشعروا بالسعادة، ولكن خرج الطبيب من حجرة العمليات ووجهه ممتلئ بالدهشة والحزن، فقد ولد المولود الجديد بدون أطراف، ولكن بزائدة وحيدة صغيرة تشبه نصف قدم. شعر الجميع بصدمة هائلة، لم تظهر الفحوصات الدورية للأم أي علامات أن الطفل غير طبيعي. حزنت كل العائلة بسبب هذه الكارثة. كيف سيعيش الطفل؟ كيف يخدمه الأب والأم؟ ظن الأطباء وكل العائلة أن الطفل لن يعيش طويلا، ولكن بالفحوصات الطبية والمعملية اكتشفوا أن الطفل سليم وصحته جيدة جدا، ولكن بدون أطراف. في هذه المرحلة الأولى والمبكرة من حياة الطفل، بذل الوالدان جهدا جبارا في مساعدة هذا الطفل المعاق أن ينمو بطريقة صحيحة نفسيا وصحيا، مع محاولة التغلب على مشاعر الألم والحزن ومساعدة الطفل نفسه على ذلك أيضاً.